وحتى إن الرجل إذا مات وعليه دين فإن نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه. لذلك آمل من إخواننا الذين عليهم الديون أن لا يتراخوا في وفائها وأن لا يماطلوا بها، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مطل الغني ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة. وعلى هذا فإذا أخر الإنسان وفاء الدين الحال دقيقة واحدة كان بذلك آثما، ثم في الدقيقة الثانية يزداد إثمه، ثم في الثالثة والرابعة، وكل دقيقة تمضي ولم يوف فإنه يزداد بها إثما وظلما. ومن هذا ما يفعله الكفلاء بإخوانهم المكفولين الذين يؤدون ما وجب عليهم من العمل ومع ذلك يماطلون بهم، فإنهم بذلك ظالمون وهم على هذا آثمون. ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. استمع أخي المسلم، يقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وما ظنك بإنسان يكون الله خصمه ألم يكن مخصوما مغلوبا؟ رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. أما الدين المؤجل فإن كان موثقا برهن يكفيه لم يسقط به وجوب الحج. فإذا كان على الإنسان دين قد أرهن به طالبه ما يكفي الدين وبيده مال يمكنه أن يحج به فإنه يجب عليه الحج لأنه قد استطاع إليه سبيلا. أما إذا كان الدين المؤجل غير موثق برهن يكفيه فإن الحج لا يجب على المدين حتى يبرأ من دينه، وهذا من نعمة الله وتيسيره على عباده. أما الاستطاعة بالبدن فهي أن يكون الإنسان قادرا على الوصول بنفسه إلى مكة بدون مشقة، فإن كان لا يستطيع الوصول إلى مكة أو يستطيع الوصول ولكن بمشقة شديدة كالمريض، فإن كان يرجو الاستطاعة في المستقبل انتظر حتى يستطيع ثم يحج، فإن مات حج عنه من تركته. وإن كان لا يرجو الاستطاعة في المستقبل كالكبير والمريض المأيوس من برئه فإنه يوكل من يحج عنه من أقاربه أو غيرهم، فإن مات قبل التوكيل حج عنه من تركته. وإذا لم يكن للمرأة محرم فليس عليها حج لأنها لا تستطيع السبيل إلى الحج، لأنها ممنوعة شرعا من السفر بدون محرم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحج مع امرأته مع أنه قد كتب مع الغزاة، ولم يستفصل منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل كانت امرأته شابة، هل كانت عجوزا، هل كان معها نساء، هل هي وحدها، هل هي آمنة أو هي غير آمنة، هل الرجل التي هي معه ثقة أو ليس بثقة. وهو دليل على أن المرأة يحرم عليها السفر على أي حال وعلى أي مركوب، طائرة أو سيارة، إلا بمحرم، وهو زوجها وكل من يحرم عليها نكاحه تحريما مؤبدا، كالأب وإن علا، والابن وإن نزل، والأخ وابن الأخ وإن نزل، وابن الأخت وإن نزل، والعم والخال، سواء كان ذلك من نسب أو رضاع، وكأب الزوج وإن علا، وابنه وإن نزل، وزوج البنت وإن نزلت، وزوج الأم وإن علت إذا كان قد دخل بها، ولا بد أن يكون المحرم بالغا عاقلا، فمن كان دون البلوغ فإنه لا يكفي أن يكون محرما، لأن المقصود من المحرم حفظ المرأة وصيانتها وهيبتها، وذلك لا يحصل بالصغير. أيها الإخوة المسلمون، من رأى من نفسه أنه قد استكمل شروط وجوب الحج فليبادر به ولا يتأخر، فإن أمر الله ورسوله على الفور بدون تأخير، والإنسان لا يدري ما يحصل له في المستقبل. قال ابن القيم رحمه الله، وهو من أكبر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، من ترك الحج عمدا مع القدرة عليه حتى مات، أو ترك الزكاة فلم يخرجها حتى مات، فإن مقتضى الدليل وقواعد الشرع أن فعلهما بعد موته لا يبرئ ذمته ولا يقبل منه. قال: والحق أحق أن يتبع. فاختار رحمه الله أن من ترك الحج مع قدرته عليه وحج عنه أهله من بعده ولو من تركته فإنها لا تبرأ به ذمته، لأنه تركه متعمدا بدون عذر. وكذلك الزكاة لو لم يخرجها حتى مات فإنها لا تبرأ ذمته إذا أخرجها أهله من بعده. ولكن أرى أنه يجب أن تخرج الزكاة عنه بعد موته، لأنه تعلق بها حق الفقراء وأهل الزكاة، فعلى ورثته إذا كان لم يزكي أن يخرج الزكاة من ماله، وإن كان هو سوف يحاسب على تركها يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. أيها الإخوة، إن الله تعالى قد يسر لنا في هذه البلاد ما لم ييسره لغيرنا من سهولة الوصول إلى البيت وأداء المناسك، فقابلوا عباد الله، قابلوا هذه النعمة بشكرها، وأدوا فريضة الله عليكم قبل أن يأتي أحدكم الموت فيندم حين لا ينفع الندم. واسمعوا قول الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ومن حج على الوجه الشرعي مخلصا لله متبعا لرسول الله فقد تم حجه، سواء كان قد تمم له أم لا. أما ما توهمه بعض العوام من أن من لم يتمم له أي لم يعط عنه فلا حج له، فهذا غير صحيح، فلا علاقة بين الحج والعقيقة. وكذلك من حج وعليه قضاء أيام من رمضان فلا حرج عليه، وحجه إذا كان على الوجه الشرعي مقبول إن شاء الله، إذ لا علاقة بين الحج وقضاء الصوم. وفقني الله وإياكم للقيام بفرائضه والتزام حدوده، وزودنا من فضله وكرمه وحسن عبادته ما تكمل فيه فرائضنا وتزداد به حسناتنا ويكمل به إيماننا ويرسخ به ثباتنا، إنه جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وخيرته من أفضل خلقه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن كثيرا من الناس يقلقون إذا لم يؤد الحج مع أنه ليس مفروضا عليهم لوجود الديون في ذمتهم، فتجده يقلق ويندم ويذهب إلى أهل الديون يستسمحهم وهذا ليس بجيد، ولا ينبغي له أن يقلق ولا أن يسأل أهل الديون أن يسمحوا له، لأن الله تعالى لم يوجب الحج عليه. فكما أن الفقير الذي ليس عنده مال لا يقلق إذا لم يؤدي زكاة كسائر الأغنياء، فكذلك المدين الذي ليس عنده ما يوفي به ويحج به لا ينبغي له أن يقلق، لأن الحج ليس مفروضا عليه حتى يندم على تأخيره. وعلى هذا فأقول للإخوة المدينين: أبشروا فإن الله قد وسع عليكم، لا تلجئوا من يطلبكم إلى أن يسامحكم أو يسقط عنكم، فأنتم ولله الحمد في حل، ولو لقيتم الله عز وجل للقيتموه، وليس عليكم إثم في ترك الحج لأنكم معذورون. فلا قلق ولا خوف ولا حزن، الأمر بيد الله عز وجل، ولو شاء الله لأغناكم فوجب عليكم الحج، ولكن الله بحكمته يغني ويفقر، وله في ذلك الحمد، وله في ذلك الحمد كله، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. فلا تقلق يا أخي المدين، لا تقلق بعدم حجك، فإنك لا حج عليك. يقول بعض الناس الذين عليهم الديون إنهم قد استسمحوا من أهل الدين فسمحوا لهم، ونقول: حتى لو سمحوا لهم فإنه لا يلزمهم الحج، إلا إذا أسقط أهل الدين من ديونهم بقدر ما يحج به، فحينئذ يكون رابحا وله أن يحج. وأما إذا لم يسقطوا شيئا فإن الدين باق ولو سمحوا له بالحج. لذلك نقول: إن من الحكمة وإن من العقل أن تؤدي الدين من قبل، اللهم إلا إذا كان على الإنسان دين مؤجل وكان يعرف من نفسه أنه يوفي إذا حل الأجل، ومعه دين ومعه مال يمكنه أن يحج به، فحينئذ يحج ولا حرج عليه. فاللهم لك الحمد على تيسيرك، ولك الحمد على إنعامك، ولك الحمد أعطيت أم منعت، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وكذلك المرأة إذا لم يكن لها محرم فلا ينبغي أن تقلق ولا ينبغي أن تحزن، لأن الحج لم يجب عليها، فهي لو لاقت ربها ولم تحج فإنه لا إثم عليها، لأنها ممنوعة من الحج، ممنوعة من الحج بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فلها العذر عند الله تعالى. فإذا ماتت ولم تحج لأنها لم تجد محرما فإنها لن تكون آثمة ولن تكون عاصية، بل هي مطيعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله كما قال الله عز وجل. فلا تندم على ذلك، ولا تحاول أن تحج مع غير المحارم، فإنها لو حجت مع غير محرم فإنها آثمة من حين أن تخرج من بيتها إلى أن ترجع إليه. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، وتقديم هديه على هدي كل أحد، وسنته على سنة كل أحد يا رب العالمين. اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم في جوارك يا رب العالمين، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هم أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم، وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين.